بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اليوم الاثنين المخصص لقراءة كتاب المعاملات من كتاب الروض المربع، ولا أدري متى وصلنا إلى ماذا. إيش؟ إحنا الظهر وصلنا. أي نعم، هذا هو. طيب، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، صح؟ طيب، تقرأ من أو شرط إن عتق فالولاء له، إن عتق فالولاء له، قبلها بس. أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال المؤلف يتحدث عن القسم الذي يفسد الشرط ويصح معه العقد، وسبب ذلك يرى أن هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد، ولكنه يخالف بعض الأدلة، أو يخالف جزءا من الملكية، فيرى أنه إذا كان كذلك فإن الشرط حينئذ يكون باطلا، ولكن العقد صحيح. فإن قال بعتك على ألا خسارة، أو على أنه متى ما نفق المبيع، يعني متى ما استطعت أن أبيعه وإلا رددته عليك، يقولون إن هذا الشرط ينقص تمام الملكية، ينقص تمام الملكية، ولكنه لا يخالف مقتضى العقد، فحينئذ يبطل الشرط ويصح معه العقد. استدلالا بقصة بريرة حينما اشترطت عائشة أن الولاء لهم فأبوا، فقال اشترطيها ويكون الولاء لمن اعتق. هذا مذهب الحنابلة، ويقولون وإن باعه على أن يعتقه، يعني لو أن بائعا باع أمته أو عبده على شخص فقال بيعك إياه بشرط أن تعتقه، ويكون الولاء لمن؟ للمشتري. يكون صح الشرط، ولكن لو قال أبيعك على ألا تهبه وألا تبيعه لغيرك، قالوا لأن هذا شرط فاسد لأنه يخالف تمام الملكية. طيب ما الفرق بين أن يقول بشرط أن تعتقه وبين ألا تهبه وألا تبيعه، أو أنك إذا بعته فالولاء لي، أو أنك إذا بعته فأنا أحق به بالثمن؟ قالوا إن هذا الشرط لأجل تشوف، أي شرط العتق لأجل تشوف الشارع للحرية، لأجل تشوف الشارع للحرية، هذا مذهب الحنابلة. طيب وألا يبيعه؟ قالوا هذا ليس فيه تشوف للحرية، ولكن فيه نقص في تمام الملكية فيكون شرطا فاسدا، والعقد صحيح، قالوا لحديث بريرة. هذا هو مذهب الحنابلة. وذهب الجمهور إلى أن الفساد يسري إلى الشرط والعقد معا، يسري إلى الشرط والعقد معا. والقول الثالث في المسألة هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو قول لبعض الأصحاب، وهو قول لبعض الأصحاب، وخرجه أبو العباس بن تيمية في بعض نصوص أحمد، وهو أن الشرط والعقد صحيحان، أن الشرط والعقد صحيحان. وقالوا إنه ظاهر فعل الصحابة، فإن عثمان باع من صهيب دارا واشترط عليه وقفها، وقف داره عليه، قال لصهيب أبيعك إياه، واشترط أن تكون هذه الدار وقفا، ومضى العقد والشرط ولم يكن في ذلك نكير عندهم، فكان بمثابة الإجماع السكوتي. واستدلوا بأن عبد الله بن مسعود اشترى من امرأته زينب الثقفية عمة، واشترطت أنه إن باعها فهي أحق بها بثمنها، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا تمسها، يعني الأمة وفيها شرط لأحد. وجه الدلالة، قالوا لو كان الشرط فاسدا، لو كان الشرط فاسدا لجاز أن يستمتع بها، لأنكم تقولون العقد صحيح. فلما أمضى عمر العقد والشرط دليل على أن الشرط ليس بفاسد، لأن الفساد كعدمه، ولا لا؟ لأن الفساد كعدمه، فكونه يرى عدم مسها دليل على مضي الشرط والعقد معا. ولم يقل عمر رضي الله عنه لا تبتعها، فالأمضى الشراء، ولم يبطل الشرط بدليل قوله لا تمسها، لأن البضع محظور إذا كان مشتركا بين شخصين، فكأن هذه المرأة حينما اشترطت على عبد الله بن مسعود كان لها حظ في هذه الأمة، فمنع من المسيس بها. اشترطت على أنه متى ما باعها فهي أحق بها بالثمن. فقال عمر لا تمسها، يعني الأمة التي اشتري إلا أعطاها الثمن. هي تقول إذا أردت أن تبيعها بعد يوم بعد سنة بعد 100 سنة، إذا أردت أن تبيعها فأنا أحق بها بالثمن، ننظر إلى سعرها في السوق فأنا اللي أشتريها. فيقول عمر لا تمسها وفيها شرط لأحد كالشراكة، فلما وجدت الشراكة منع من المسيس بهذه المرأة، وليست شراكة لكن نوع حظ. يقول ابن تيمية وهذا دليل على أنه لا بأس بذلك، قلت وأيضا يدل على أن النقص في الملكية لا يعني بطلان الشرط والعقد. وأما حديث بريرة فليس فيه مخالفة، وذلك لأمور: أولا لأن استدلال الحنابلة على أن حديث بريرة يدل على فساد الشرط وصحة العقد محل نظر، وذلك لأن حديث بريرة العقد ماض في العتق، العقد ماض في العتق بدليل وجود الكتابة المكاتبة، لأن بريرة كاتبت أهلها على 9 أواق، فالعقد ماض عليهم. والقاعدة أن كتابة العبد لسيده عقد لازم لا يبطل إلا بعجز العبد. فلما جاءت عائشة وقالت إن شاء أهلك أن أعد لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي، هذا الشرط من عائشة شرط يوافق مقتضى العقد، يعني أن قول النبي واشترطي لهم الولاء يعني أو لا تشترطي، فمجرد وجود العقد الذي هو من مقتضى، فبمجرد وجود الشرط الذي هو من مقتضى العقد وجوده تأكيد فقط، وهذا هو معنى الحديث. وعلى هذا فالراجح جواز ذلك، وعلى هذا فقس. ولو قال أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحو ذلك، يعني لو أن البائع اشترط قال المشتري بشرط أنك متى ما أردت بيعه فأنا الذي أبيعه، ابن تيمية يقول متى ما كان هذا الشرط فيه مقصود لأحد المتعاقدين جاز الشرط والعقد. فامرأة عبد الله بن مسعود اشترطت على عبد الله أنه متى ما أراد بيعه فهي أحق بها بالثمن لأن لها مقصود في ذلك. وأنت أحيانا تبيع الأرض التي بجانب أرضك لأنس، لأن وجودها وجود أنس عندك له مقصود، لكن أن يأتي شخص غير أنس فهذا ضرر علي. فأنس حينما يريد هذه الأرض فأنا أبيعه إياه بشرط أن أنس متى ما رغب عنها فأنا الذي سوف أشتريها، لأجل أن لا يزاحمني أحد على جيرتي، والله أعلم. إذن الحنابل يبطلون الشرط ويصححون العقد، والجمهور يبطلون الشرط والعقد، وأحمد رحمه الله في رواية اختارها أبو العباس بن تيمية يصحح الشرط والعقد. الأحناف، فقط فائدة يا إخوان، الأحناف يرون أن الشروط مجرد وجود الشرط في العقد إذا لم يكن من مقتضى العقد ولا من مصلحته فإنه فاسد، إلا إذا كان الشرط جرى عليه عمل فيسمونه يجوز استحسانا، فيجوزون العتق. وأما الشافعية فهم أشد المذاهب في عدم إمضاء الشروط وبطلانها مع العقد، والمالكية أخف من الشافعية. لا، ما في دليل نقلي عند الحنابلة. قصد قالوا إن الشارع تشوف إلى الحرية، ما في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والله أعلم. طيب، المؤلف يقول: لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا الحديث من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فهم منه بعض العلماء أن كل شرط ليس في القرآن ولا في السنة فهو باطل، ومنه أخذ ابن حزم. والمعنى الثاني أن معنى ليس في كتاب الله ليس في مقصود فيه كلامه سبحانه، لأن وجود الشرط والولاء لمن أعتق ليس موجود في كتاب الله أيضا، ولا لا؟ هم يقولون: ويكون الولاء لنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: واشترطي لهم الولاء. يقول ابن القيم: فإن قوله ليس في كتاب الله ليس معناه ليس في كلام الله، لأن وجود الشرط شرط العتق للمشتري أو للبائع كلاهما ليس في كتاب الله، فدل على أن معنى ليس في كتاب الله يعني ليس في حكم الله الذي خرج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم نأتي. فمعنى ليس في كتاب الله يعني ليس في حكم الله، ومعنى ذلك يعني مخالف لحكم الله. فكل شرط مخالف لحكم الله وحكم رسوله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وكل شرط ليس مخالف لحكم الله ولا حكم رسوله فهو معتبر لعدم دليل الحرمة والمنع. وعلى هذا فكل شرط ليس محرما ولا ممنوعا في حكم الله ولا حكم رسوله فهو معتبر لعدم المنع والحرمة. وهذا هو مذهب، أو هذا هو قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، ويرى صحة الشروط والعقود في كل العقود، صحة الشروط في كل العقود. المؤلف يقول: والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، وقد مضى كلامنا في هذا. يقول المؤلف: إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط ويجبر المشتري على العتق. ما دليل الحنابلة؟ قالوا: لتشوف الشارع لذلك، الشارع يتشوف إلى الحرية فصار هذا الشرط موافق لمقصود الشارع، وإن كان مخالفا لمقتضى العقد لتشوف الشارع إليه. فلما صار مقصودا للشارع لم يكن مخالفا لمقتضى العقد، فصار من مقتضى العقد عدم اشتراط عدم الحرية، عدم اشتراط عدم الحرية. يقول المؤلف: لو أن المشتري اشترى هذا العبد بشرط أن يعتقه، فلما اشتراه لم يعتقه، فما الحل؟ قال: ويجبر المشتري على العتق إن أباه، يعني إن امتنع. من الذي يجبره؟ يجبره بائعه. فإن أبى أجبره الحاكم بأن يخرج هذا العبد من ملكه. والولاء لمن؟ للمشتري. لما؟ لأن الولاء لمن أعتق. ثم قال المؤلف: وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك، فيصح البيع ويفسد الشرط. يعني أن الشرط الفاسد الذي ينقص تمام الملكية مثل ما مضى يشبه ما لو اشترط أحد المتعاقدين شرطا فيه رهن فاسد، مثل ما لو قال: أبيعك هذه السيارة بشرط أن ترهنني دن خمر عندك، دن خمر عندك. وهذا ما حكم هذا الرهن؟ فاسد. فيقول: يفسد الرهن ويصح العقد. مثل ما لو قال: بشرط أن ترهنني ما في شنطة السيارة، الآن أنا بعتك السيارة وما فيها، بشرط أن ترهنني ما في السيارة، السيارة ما في السيارة مجهول، أليس كذلك؟ فأحيانا يكون هذا الشرط غير معلوم للمشتري فيفسد، أو يقول المشتري: أبيعك، أشتري منك بشرط شرط مجهول، فهذا عند الحنابلة شرط فاسد، ولكن لا يفسد معه العقد، والله أعلم. ومثله يقولون: وخيار أو أجل مجهولين. مثاله: لو أني قلت اشتريت منك يا أسامة هذه الأرض بشرط أن لي الخيار في الرد، فأمضينا العقد، هذا الشرط شرط الخيار والرجوع هل محدد بمدة؟ غير محدد بمدة. فيقولون إن الشرط الغير محدد بمدة شرط فاسد، ولكن لا يفسد معه العقد. ومثله ما مثل ما مضى على أنه متى ما نفق المبيع وإلا فله رده. أحيانا أشتري منك الأرض وأقول بشرط أنني متى ما عجزت عن بيعها فسوف أردها عليك، فأحيانا أعجز سنة، وأحيانا بعد 100 سنة، وأحيانا بعد 30 سنة، فهذا الشرط ما حكم ما حاله؟ شرط خيار مجهول. ولهذا قلنا أن الحنابلة يبطلون الشرط ويصححون العقد، وقلنا أن ابن تيمية يصححه، وقلنا أن الراجح والله أعلم جوازه بشرط أن يكون هناك مدة معلومة، إما أن تكون معلومة بالعرف، وإما أن تكون معلومة بالشرط. والعرف مثل ما لو اشترى طعاما، فإن الطعام عادته أن يخرب بعد 3 أيام أو 4 أيام، مثل الآن شرط اللبن المحلات التي تبيع اللبن للشركات بعد يومين إذا ما بيع تردها، صح؟ هذا المدة يوم أو يومين أو ثلاثة واربع إلى ستة أيام أمر محدد عرفا، أليس كذلك؟ فهذا لا ضير لأنه مدة لا تطول غالبا، وللبائع والمشتري منفعة بكلا هذا الشرط فلا حرج. ثم يقول المؤلف أو أجل مجهولين، أقول أبيعك بشرط ألا أنقذك الثمن إلا بعد مدة، هذا الثمن بعد مدة أجل غير معلوم، فأحيانا كلما قلت لك أعطني مبلغي قلت أنا اشترطت عليك أن أعطيك بعد مدة وهذه المدة لم تحن بعد، فهذا شرط فاسد. ولا شك أن الشروط المجهولة فيه تنازع يؤدي هذه الجهالة أو تؤدي هذه الجهالة، وهذا صحيح أن الشروط المؤجلة غير المعلومة فاسدة، والله أعلم، فيصح البيع ويفسد الشرط، لكن الحنابلة يقولون إن اشترط أجلا مجهولا فسد الشرط وصح العقد. ويخير مشترطه، يعني إن كان المشترط البائع فيقال شرطك فاسد، فإن شئت أن تمضي العقد وإن شئت أن تفسخه، أو إن شئت أرشو هذا الشرط، هذا مذهب الحنابلة، وعلى هذا فقس كل شرط فاسد يصح معه العقد. يقولون الحنابلة في المذهب أن مشترط الشرط الفاسد سواء علم فساده أو لم يعلم، علم فساده أو لم يعلم، أن له الخيار إما الإمساك مع الأرش أرشاء الشرط الفاسد، وإما إمضاء العقد، وإما رد العقد وفسخه، هذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني وهو رواية عند الحنابلة قالوا إن كل مشترط شرطا فاسدا لا يخلو إما أن يكون عالما بفساد الشرط وإما أن يكون جاهلا بفساده، فإن كان جاهلا بفساده قيل له إما أن تمضيه وإما أن تفسخ، وإن كان عالما بفساد الشرط فإنه يصح العقد ويفسد الشرط بلا خيار، لأجل ألا يبالغ الناس في الوقوع في المحظور. ولأجل ألا تتعاطى النفوس الشروط الفاسدة وحصول التنازع. ولعل قول المالكية أقوى، وما هو؟ المالكية يقولون إن فسد الشرط فيقال لمشترطه هل تتمسك بالعقد أو لا تتمسك، فإن تمسك بالعقد بهذا الشرط المالكية يقولون فسد العقد، وإن لم يتمسك صح العقد بلا شرط. وعلى رأي ابن تيمية وهو الراجح، أنا أقول أقوى مذهب مالك من أحمد، لكن على الراجح يقال إما أن يمضى عليك العقد بلا شرط وإما أن تفسخ مع جهالة العلم بالشرط على الرواية الثانية. وهذا أظهر والله أعلم، وهذا أظهر والله أعلم، لأن دخول الإنسان في شرط فاسد يعلم حرمته كأدمه، هذا هو الظاهر والله أعلم. وأما قول الحنابلة مع الأرش إذا كان جاهلا، فالراجح على القاعدة المعروفة أن الأرش معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا الطرفين، فعلى هذا فإذا كان جاهلا بهذا الشرط فإنه يقال له إما أن تمضي العقد وإما أن تفسخه بلا أرش، كما قلنا في هذا الباب مرارا وتكرارا. إيش؟ إن علم كعدم الشرط. إن علم بالشرط أنه حرام فخلاص يبطل الشرط يصح العقد، وإن جاهل الشرط يقال إما أن تمضي العقد بلا شرط وإما أن تفسخه. لا هو بس المذهب يقول مع الأرش، ابن تيمية يقول بلا أرش، هذا الفرق، وضح؟ طيب، يقول المؤلف: وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال مثلا، أو على أن ترهننيه بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل. هنا الحنابلة يرون جواز تعليق الشرط بالفسخ، يرحمك الله، تعليق الفسخ أو تعليق الفسخ، يقولون مثله على أني أقول أبيعك إياه على إن جئتني بالثمن في يوم كذا وإلا فلا بيع بيننا. يقول هذا تعليق شرط بماذا؟ معلق بفسخ العقد، شرط ويش؟ معلق بفسخ العقد، فهذا جائز عند الحنابلة، فإن رضيه المشتري فإن العقد حينئذ يكون صحيحا، وذهب جمهور الفقهاء إلى بطلانه، والراجح مذهب الحنابلة، لأن هذا في حكم الشرط الذي هو في مصلحة العقد، لأنه في حكم الشرط الذي هو في مصلحة العقد، وعلى هذا فإن أعطاه الثمن في المدة وإلا فسخ العقد والله أعلم. ومثله ما لو قال البائع للمشتري أبيعك الأرض على أن ترهننيها عندي بثمنها، فمتى جئت بالثمن وإلا بعتها وأخذت ثمنها ورددت لك الباقي، فيرهن ماذا؟ الأرض. الحنابلة يجوزون هذا، وذهب بعض أهل العلم إلى منعه لأنه شرط يخالف تمام الملكية، فإن المشتري يملك ولكن ليس له حق التصرف بما اشتراه، والصحيح جواز ذلك، لأنه لما جاز أن يشترط على المشتري رهنا من أملاكه لا يتصرف فيها، فلا فرق بين أن يشترط عليه شيء من أملاكه أو يشترط عليه ما اشتراه، وهذا مذهب الحنابلة كما قلت. وقد فعله أحمد رحمه الله، فإنه اشترى من شخص شيئا وقال له خذ هذا فإن أتيتك بالثمن فإن هذا عوض عنه، وأعطاه نعليه، ها؟ لا، كالعربون، قريبا من العربون، لكن العربون يأخذ الثمن وهذا يكون رهنا، والله أعلم، سوف يأتي بيع عربون إن شاء الله. إذن الحنابلة يجوزون التعليق بالفسخ، التعليق بالفسخ حينما انتهى المؤلف من البيع بشرط فاسد غير مفسد للعقد، دخل في القسم الثالث، لأن الفساد ثلاثة: شرط فاسد مفسد للعقد، وشرط فاسد غير مفسد للعقد، والثالث ما لا ينعقد معه العقد أصلا، وهو الذي يسمى الشروط المعلقة للعقد. فهذا الشرط يعلق صيغة العقد، فهو الذي يسمونه البيع المعلق، وهو المقصود بقوله والثالث ما لا ينعقد معه بيع، ما لا ينعقد معه بيع، وهو المقصود بتعليق العقود، لأن الشرط حينئذ علق الصيغة. فأقول بعتك إن جئتني بكذا، بعتك إن رضي زيد، إذن إن رضي زيد أو إن جئتني بكذا معلق بماذا؟ بالإيجاب والقبول. فصار الشرط المعلق شرط علق فيه الإيجاب والقبول، علق فيه الإيجاب أو القبول، أو قبلت إن رضي زيد، بعتك إن رضي زيد، أو قبلت إن رضي زيد. إذن الشرط هنا في ماذا؟ في صيغة العقد. أما لو قلت لك أبيعك بشرط أن ترهنني، أبيعك بشرط إن نفق المبيع، هذا له دخل في الصيغة أو المحل؟ في المحل وليس في الصيغة، لأن من أركان العقد المحل والصيغة والعاقدان. فالعاقدان والمحل ليس من ماهية العقد، ولكنه من وصفه الذي لا ينفك عنه، وأما الصيغة فهي من ماهية العقد. فيقولون هذا الشرط إذا كان داخل في الماهية فإنه يكون شرطا معلقا. فهناك شروط مقترنة بالعقد، وهناك شروط معلقة للعقد. فالشرط المعلق عند الحنابلة ممنوع، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب الأئمة الأربعة. لما؟ قالوا لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد هو التنجيز، أن يكون العقد منجزا، لأن مقتضى العقد أن يكون العقد منجزا، فإذا اشترط عدم تنجيزه صار شرطا مخالف لمقتضى العقد. وقالوا واضح الآن التنجيز، قالوا لأن من مقتضى العقد التنجيز، يعني انتقال الملك بمجرد الإيجاب والقبول، فمتى وجد شرط يخالف التنجيز انتقال الملكية بالإيجاب والقبول قالوا فدل ذلك على أنه شرط مخالف لمقتضى العقد. وقالوا ولأن وجود هذا الشرط فيه غرر، فيه غرر، فلا يدرى متى يرضى زيد، إن بعتك إن رضي زيد، ولا إن جاء زيد من سفره، وغير ذلك من هذه الشروط. القول الثاني في المسألة هو جواز التعليق في العقد، وقد رجحه أبو العباس بن تيمية ونصره ابن القيم في إعلام الموقعين، واستدلوا بأدلة، وقال أبو العباس بن تيمية: إن أحمد نفسه جوز تعليق البيع بشرط، ولم أجد، يقول ابن تيمية، عن أحمد ولا عن قدماء أصحابه نصا بخلاف ذلك. ولا فرق بين التعليق في الصيغة أو التعليق في غيره. ويقولون إن هذا شرط ليس مخالفا لمقتضى العقد، فإن الإنسان له حظ في أن يبيع سلعته، لكنه لا يعلم مصلحته في الإمضاء أم من غيره، فيقول: أبيعك إن رضي زيد، لأن زيدا عنده من العلم ما ليس عند البائع، وهو متشوف إلى البيع بمصلحته، فلما عجز عن بيان ومعرفة مصلحته علقها برضا زيد لأنه يعلم. والمشتري إن كان له رغبة في الشراء بالسعر الذي عرضه على البائع فإنه لا مانع لديه أن ينتظر زيد. وهذا القول أظهر، وهذا القول أظهر، خاصة أن القاعدة في المعاملات أن الأصل هو الحل، أن الأصل في المعاملة الحل، ولكننا نقول مع جواز ذلك بشرط أن يكون التعليق مدته معلومة حتى لا نقع في الغرر. فإن قال: بعتك إن رضي زيد، فإن كان زيد معلومية رضاه قريبة جدا أو محددة بمدة، وإلا فإن وجود مثل هذا الشرط قريب من الشرط المجهول، قريب من الشرط الذي أجله مجهول. ولهذا نص صاحب كتاب شرح المنتهى مطالب أولي النهى الرحيباني قال: ويتوجه صحة تعليق العقود بشرط أن يكون هناك مدة لأجل التنازع والجهالة. وهذا القيد حسن، وهذا القيد حسن، والله أعلم. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير يا أخوان. هو سوف نشرح الآن، بس إلى الآن ما مثلنا. اختلف كلام ابن تيمية، أو ليس فيه كلام ابن تيمية ظهور، هل مع التعليق يكون الملك لمن؟ هل الملك يكون من حين رضا زيد يبدأ الملكية للبائع للمشتري، والملكية موقوفة، فإن قبل صارت الملكية من حين إنشائه أم من حين رضاه؟ الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم، أن الملكية من حين الرضا وليس من حين إنشاء العقد. هذا الذي يظهر، أن الملكية من حين الرضا، والله أعلم. وعلى هذا فالزيادة التي من حين الرضا وبعد الإنشاء لا بد فيها من رضا جديد بينهما، والله أعلم. سم البائع يريد مال ويعرف أنك أنت تعتق هؤلاء، فهو يقول ودي أنك هذا اللي أنا تشتري منه تعتقه، ما تقول له آخره أو بعدين أو بجربه، فهذا لا بأس، هذا القصد. البائع يقول أنا ما ودي أعتقه، ما معي مال. أحيانا يكون ما أحيانا يكون رأس ماله هذا بس، إيش؟ أي هو المشتري ما عنده مال يقول أنا ما راضي وخلاص، لكن فيه ناس يشترونها لأجل أن يعتقون، إما أن تكون كفارة وإما أن تكون غيرها وغير ذلك. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. إيش؟